بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمع. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قوله: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، يعني ما هي المسافة أو المدة التي يستغرقها من أراد أن يأتي إلى الجمعة. فتكلمنا في المرة الماضية بأن الجمعة تؤتى في الأمصار الجامعة وفي القرى وفي أي تجمع يعني لزمهم الجمعة، أي مكان في تجمع لزمه الجمعة، سواء كانوا مستوطنين أو كانوا أغراب. ولكن بالنسبة للجمعة في ديار الكفر، وهذا فيها كلام، هل يلزم من كان بديار الكفر أن يقيم الجمعة؟ فهناك قولان لأهل العلم: إن كانت هذه الدولة تأمنة لمن فيها وجاز إقامة الجمعة بلا أي ضرر يقع على المسلمين فهنا يجوز، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيجاب. والقول الثاني لا يلزم. أما بالنسبة لدار الإسلام فيلزمهم قول واحد: إقامة الجمعة. ولذلك كان بعض الشباب اللي هو الغربة كان بيفرح إن بعض الدول كانت ممكن يعني يقام فيها الأذان وغيره. طبعا يعني هذا شيء طيب، ولكن ليس هذا علامة أو دلالة، لأن المسلم لا يحل له أن يبقى أو أن يقيم في ديار الكفر بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين. لماذا؟ تتراءى نارهما، بمعنى إن ما في تمييز بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، يعني هناك في ديار الكفر بتنطمس الهوية، تجد يعني الشكل واحد، حتى أن بعض الناس بتنصبغ صورته بصورة المشركين، فلا يجوز الإقامة في هذا حتى ولو جمعوا من الجمعة أو صلوا من العيد أو غيره، هذا لا يجوز. فالإنسان ليس له إلا ديار الإسلام، فظلم الحاكم وجور الحاكم المسلم أفضل من عدل الكافر، وهذه قاعدة لابد أن احنا نحفظها جدا. ظلم الحاكم المسلم أفضل من عدل الحاكم الكافر. فالجمعة بالنسبة لديار الكفر طبعا كما قلنا إن أمن وكذا يعني على الاستحباب، لكن ليس على الإلزام. أما بالنسبة للأمصار والأماكن التي يجمع فيها فهي على الوجوب. قال القول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. طيب، إذا نودي في أي مكان ينادى فيه للجمعة لزم أهل المكان أن يأتوا، سواء سمع الأذان أو لم يسمع، يعني في قرية من القرى يعلم تماما أن بها جمعة، أو في عزبة أو في نجع أو في أرض مستصلحة تجمع فيها جماعة من الناس من المسلمين وعلم أن فيها أو تقام فيها جمعة، لزمه أن يأتي. طيب، إذا كان بينه وبين المكان الذي يجمع في مسافة بعيدة إن لم يستطع، الوصول إليها فلا يلزمه الجمعة، كما كان أنس رضي الله عنه بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة فراسخ، أماكن يعني مسافة طويلة جدا، فكان أحيانا يذهب إلى الجمعة وأحيانا كان لا يذهب إلى الجمعة، يصلي في بيته. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها. يبقى لو كنت في قرية، القرية هذه تجمع الناس المسلمين، تعلم أنه تقام فيها جمعة فلزمك هذا. وأيضا من ضمن الأشياء، كنا في اليمن للأسف الشديد مع الجهل كنا بنرى قرى كاملة لا يصلون الجمعة بسبب أنه ليس عندهم من يجمع بهم، لأن البدو من اليمن بتنقسم إلى ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هي السادة، وهؤلاء ينتسبون لآل البيت السادة، ودول كانوا هم الرؤوس، هم العلماء، وهم الذين يعني يعول عليهم في المشورة وفي كل شيء. الطبقة الثانية وكانوا هم الفقهاء، يقول لك فقيه، والفقيه كانوا من القبائل ولكن كانوا نذر يسير جدا جدا. والقبائل طبعا اللي هم أصول اليمن، وواحد اسمه جار الجيران، وهم من كانوا عبيد أو موالي وكانوا خدم، إلى ما زالوا الآن يخدمون السادة ويخدمون القبائل. فكان يأتي السيد أو الفقيه يجمع يصلي به من شقة بعيدة، وأحيانا إذا لم يأتي كان لا يقام، وبعضهم بعض القرى ماتت تماما وكانت لا تقام فيها الجمعة على إطلاق، حتى وصلنا في بعض المناطق إلى أقوام لا يعلمون من الإسلام شيء حتى الصلاة، رجالا ونساء. كان هذا من الأمور العجيبة جدا، إن حتى لا يعرفون كيف يصلي. ذهبنا مرة دعوة إلى الله عز وجل في بعض المناطق كانت بعيدة في شرق اليمن، وأخذنا يعني كان معي أهلي وكذا، فذهبت إلى النساء فلا يعرفن حتى معنى الإسلام، مجرد كده يضحكوا مش عارفين حاجة، يأكلنا ويشربنا. ولكن بفضل الله عز وجل بعد فترة وجيزة جدا من الدعوة إلى الله عز وجل في هذه البلاد ففتح الله لها فتحا عظيما. فبنسبة للجمعة، من سمعها لزمه، ومن لم يسمعها إن كان في مصر أو مكان يجمع فيه يلزمه أيضا، يعني لا يقول ما سمعت الأذان، فليس سماع الأذان شرط إن علم أن هذا المكان تقام فيه الجمعة. وكان أنس رضي الله عنه في قصره، والمقصود بالقصر يكون البيت المستقل، لأن ليست كقصور اليوم، لأن البعض يقرأ مثلا كان لسعد قصر، كان لأنس قصر، وكان لأبي هريرة قصر. فالقصر بمعنى بيت مستقل، يعني مثلا واحد زي الدكتور محمد مثلا البيت بتاعه يسمى ايه؟ قصر، لكن مش معنى القصور اللي هي مش عارفين. واحد مثلا الشيخ خالد طليس برضه بيته يسمى ايه؟ قصر. الدكتور احمد برضه البيت بتاعه يسمى ايه؟ قصر. هذا عرف البيت، واذا استقل صاحبه به يسمى ايه؟ قصر، من قاصر على صاحبه. لكن توسع بقى فيما بعد الملوك يقول لك قصر بقى ايه، بس حاجه بقى ايه؟ يعني يصل الذهن إلى أن القصر هذا الشيء الإيه الكبير. كان أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، لأن كان المنزل بتاعه بعيد وهو بالزاوية على فرسخين، يعني ما يساوي حوالي ممكن تقريبا 3 كيلو متر. فكان المكان فيه شقة وكان ربما لا يجد ما يوصل إليه، فكان أحيانا يأتي للجمعة وأحيانا كان لا يأتي. قال: حدثنا أحمد، وهو أحمد ابن صالح المصري. حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال: أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، عوالي المدينة كانوا يأتون منها وينزلون إلى الجمعة ويصلون، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، طبعا المسافة طويلة والحر شديد، كانوا يأتون في هذا الغبار والعرق، فكانت الرائحة تظهر على الأبدان فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. طيب ما معنى يعني لما استدل أو لما جاء البخاري بهذا الحديث؟ لا ها؟ مين بيتكلم؟ بس في واحد يتكلم قبليك، مين؟ ها؟ ابو سعد بيعرف يتكلم والله ما شاء الله، شو هتبقى امام المسلمين يا ابني والله ان شاء الله. طيب هو كما قال القائل هو يدل على بعد المسافه، يعني بعد المسافه لا تمنع من اتيان الايه الجمعه، لا تمنع من اتيان الجمعه. فكانوا ياتون في الحر الشديد ورغم الغبار الشديد ايضا، ومع الحر والعرق والغبار كان الرائحه بتتغير، ورغم ذلك كانوا ايه ياتون الى الجمعه. فاذا قال لو انكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني الغسل، وكان الغسل في اول الامر كان على سبيل الاستحباب ثم ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه كما قلنا الأمر فيه خلاف كبير، ولكن الراجح أن غسل الجمعة واجب. لكن هنا بقى طبعا بيختلف من حالة لحالة، يعني لو أن إنسان مثلا في بلاد حارة أو في الصيف والعرق يتصبب والرائحة قد يتقذم ويتأثر بها أهل الجمعة، فعند ذلك يلزمه الغسل، يعني يأثم إذا جاء إلى المسجد وهو في رائحة إيه ليست طيبة، فلا بد أن يغتسل ويأتي بالطيب. وينطبق على هذا أيضا إن أكل طعاما، يعني ممكن يغتسل لكن جاء واكل بصل الصبح يوم الجمعة أجازة وكسر له بصرتين وروح جاي المسجد، يخلي طبعا الناس اللي بيسمعوا الجمعة ولا حاجة كله إيه بيسد أنفه، أو أكل ثوما أو ثوما أو أي شيء من الأشياء التي، أو بيدخن سجائر، وأنا الله أعلم أظن أن السجائر قد يكون فيها من الرائحة الكريهة أشد من البصل والثوم، يعني ممكن إنسان يقبل رائحة سجارة لكن دخان لا. وإني لأعرف امرأة طلقت زوجها بسبب أنه يدخن، يعني حاولت معه محاولات لترك السجائر أبى، ويعني وقعت خلافات كبيرة جدا أدت إلى الانفصال الكلي بينهما. فلذلك الإنسان لابد أن يهتم يا أخواننا بهذا. الرسول كان إذا دخل البيت أول ما يبدأ به إيه السواك، أما لم يأكل بصل ولا ثوم، وما كانوا أيضا يعني راحة الفم أطيب من الطيب عليه الصلاة والسلام، فكان يبدأ بهذا. الإنسان لابد أن دائما يهتم برائحة بدنه وفمه وجسمه حتى لا يتأثر. فدل الحديث على أن الجمعة تؤتى أيضا من مكان بعيد، وتحمل الإنسان شقة السفر إن لم يضر هذا به. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان ابن بشير وعمر بن حريف رضي الله عنهم حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت، قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. وقت الجمعة إذا زالت الشمس، جزم البخاري قولا واحدا، ولكن هناك مسألة خلافية بين بعض أهل العلم، قالوا بأن الجمعة تكون من عند طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس قيد رمح أي في موعد صلاة العيد، هذا يبدأ منها الجمعة. قال بهذا بعض الأئمة، ولكن هذا القول ضعيف، فمن ثم أراد البخاري بهذا العنوان بأن وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكما قلنا معنى زوال الشمس يا أخوان بأن الشمس تخرج شروقا ولا تزال تتحرك، فمع التحرك بيبدأ الظل إيه يتحرك، الظل في هذا الجانب طويل يبدأ يتقلص مع إيه طلوع الشمس، إلى أن يصل إلى نقطة واحدة يقف، ثم يتحول إلى اتجاه آخر بتحول الإيه الشمس. هذا يسمى الزوال، أي زالت الشمس بعد وقوف. فحال وقوف الشمس تعامد الشمس هذا لا يجوز فيه الصلاة، بل يعد وقت قراها للصلاة إلا في يوم الجمعة كما ذكرنا، ولا يدفن فيه ميت لأن وقت تسعر الإيه جهنم نسأل الله السلام. فإذا زالت الشمس أي بدأت في التحرك جاز بعدها الصلاة حسب الوقت. وأيضا بيلاحظ هذا لو يعني بلا عمود مثلا، لو في تلول، التلول هي الإيه؟ هضاب أو جبال، يعني مثلا في مكان جبل هكذا هو والشمس من هنا، فالشمس مع الجبل بتعطي للجبل ظل طويل، فيأتي الظل في الانحصار ثم يقف عند نقطة معينة فيزول في التلول إلى إيه؟ اتجاه إيه؟ آخر ويزيد، فعندها تبدأ بعد الزيادة هذه الصلاة. فقال إذا زالت الشمس، كذلك رمي الجمار لا يجوز قبل الزوال، إنما رمي الجمار بعد إيه؟ بعد الزوال إذا زالت الشمس، أي وقت صلاة الظهر. فالجمعة موعدها في وقت صلاة الإيه؟ الظهر. وإن قال بهذا بعض أهل العلم بأنها تبدأ من طلوع أو بعد طلوع الشمس. ويروى هذا عن عمر، أي عمر بن الخطاب، وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. يعني ذكر هذا عن هؤلاء الأفاضل من الصحابة رضي الله عنهم هذا الفعل أو هذا القول. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله ابن عثمان بن جبلة، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت، قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم، بمعنى ها ما في أحد يخدمه، يعني كل واحد يعمل حاجته إيه بإيده، اللي يخبز بنفسه، واللي يعمل الأكل يعمل بنفسه، ما عندهمش واحد زي أبو سهل يعمل لهم الأكل وكلام زي كده، كل واحد كان إيه اشتغل بنفسه، مهنة أنفسهم حتى في الزراعة وغيرها مهنة أنفسهم. وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، ما كان في تغيير ثياب لأن طبعا كان فقر شديد، ما في ثياب للجمعة ولا كان في ماء يغسل إلى غيره. فقيل لهم لو اغتسلتم، ودائما إخواننا نرى أن الأحكام الشرعية بتبدأ إيه؟ تبدأ إيه؟ بالاستحباب والتقريب وبيان العيب ووضوح وتحبيب وترغيب الأمر، فعند ذلك يأتي اللي بعدها الإيه؟ الأمر. هذا سواء كان في الأوامر الشرعية أو كان في المحرمات، ولذلك استحب هذا أيضا التدرج مع من كان حديث عهد بالتزام. يعني أحد الشباب يعني كان حديث عهد بالتزام لسه ما يعرف إيه الالتزام ولا إيه العلم ولا شيء من هذا القبيل، دخل في الالتزام وهو محب، فشاف الناس بتطلب علم قال أطلب معهم علم، بس هو يعني لسه ما زال ملتزم جديد فمتحير متخبط يمين شمال شمال يمين، فجاء واحد من الإخوة كده وقعد معه قال له إيه؟ قال له أنت فاشل لا تصلح لطلب العلم. ليه بقى؟ هو ده متخبط لسه ما فيش أصل العلم، ده مراحل طويلة، لكن أنا لو حببته في طلب العلم حتى لو هو فاشل هيحصل إيه؟ هيتعلق بيه حتى الأقل، يقول لك إيه اطلب العلم كن عالما، فإن لم تكن فكن متعلما، فإن لم تكن فأحبهم، فإن لم تكن بس. بعد الشيخ ممدوح ده مثلا ممكن نقول ان ده طالب علم مثلا، ها هنقول طالب علم طبعا راس من رؤوس طلبه العلم طبعا، لان كل من جاء الى المسجد وجلس حتى مجلس هو طالب علم يا اخوان. فلذلك لابد ان احنا يعني نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تحبيب الناس في اي عمل من الخير حتى ولو شاق، يعني حتى لو صعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع من المعنويات نعم الرجل فلان لو كان يقوم من الليل. شوف الترغيب، رغم انه مثلا يعني كانش بيقيم الليل خالص، كان ليه ظروف خاصه، ظروف جسمانيه وبدنيه وي وي وي، فما نام بعدها. شوف الترغيب الاسلوب الجميل، فما نام بعدها من الليل الا قليل. لكن لما نحبب اي انسان في اي حاجه حتى لو امر صعب، لكن اقول له ده امر البخاري ده، لا لا لا انت ماليش في الكلام ده خالص، حضر مجلس علم نحو مثلا لغه، لا ما ينفعش الكلام ده، لغه مين وبتاع مين، حضر مثلا مجلس مصطلح، ليه الكلام ده ما ينفعش، حببه حتى ولو رأيت أن قدراته لا تستوعب هذا، مع الوقت قد يسبق. يعني مما يذكر أن بعض من أراد أن يتعلم اللغة كان أعجمي، عن سيبويه هذا، أراد أن راجل أعجمي وهو يتعلم اللغة العربية، والأعجمي إخواننا لما يدخلوا، يعني أنا سمعت الشيخ الفريوائي هندي، فهذا الرجل كان مجوسي ثم أسلم وصار من رؤوس المحدثين، وما رأيت تحقيقا للحديث أجمل من تحقيق هذا الرجل عبد الرحمن الفريوائي، هندي هو. فسمعت له محاضرة ما فهمت منها كلمة، والمحاضرة عندي اللي يحب يسمعها ما فهمتش كلام منه خالص. كان بيدرس يشرح في البخاري وبيتكلم طبعا اللغة العربية بالهندية ومدخلها في بعض، ويعني بيبذل مجهود صعب جدا. الرجل هو عبد الصمد اللي هو عمل تحفة الأشراف الهندي، هذا أيضا هذا كان أيضا نصراني وأسلم عمره 50 سنة، عمره 50 سنة. والشغل اللي عمله على تحفة الأشراف ما أظن واحد من المعاصرين اللي هو التزم وعمره 7 سنين يوصل لتحفة الأشراف، اشتغل في تحفة الأشراف وسنن النساء ولم يتمها، ومات قبل أن يتم سنن النساء. فلذلك يا إخوانا يعني أقصد أن عملية بقى رفع المعنويات والتشجيع بيعطي للإنسان إيه؟ يعني بتقوله أنت مش حتى لو فاشل. فواحد زي صاحبنا دي شيخ خالد مرة يعني في أول التزامه كده طبعا راح اشترى تقريب التهذيب. طبعا أنا بتشوف أضحك في نفسي، هيعمل إيه خالد بتقريب التهذيب؟ بس سكت. الأم دخل عليه واحد شاف الكتاب عنده طبعا فرحان بتقريب الإيه، قال له إيه تعمله ده؟ طبعا كأنه شافه مسك الإنجيل، وهاج وماج. وصاحبنا بقى طبعا ايه قالوا انهيار نفسي وعصبي، وطبعا ممكن يدمره. فالانسان دايما يحاول ايه يشجع، ثم بعد ذلك نبدا ايه نوجه ونقوم ونشوف القدرات هتتجه فين. فبتاع النحو ده اللي كنا بنقول عنه، جالس راح يتعلم النحو، الشيخ الفلاني يقول له مش عارف يعني ممكن مره الاسم يبقى منصوب ومره الاسم مرفوع ومره مش عارف منصوب بالكسره، ودخل بقى في متاهات مش عارف يجيبه من يمين شمال. فالمهم يعني من شيخ لشيخ لشيخ اخيرا اقتنع ان هو ايه فاشل مفيش. فمره نام تمدد كده نام، فشاف نام وكان بجواره صخره ملساء، صخره كبيره ما يساوي يعني طول الذراع، وشاف نمله تحت الصخره وعاوزه تطلع فوق الصخره. الكلام ده بعد طلوع الشمس. يبص لما تطلع اللي شويه كده 2 5 سم تروح واقعه ثاني، شويه 10 سم تروح نازله ثاني. شو طبعا المنظر ده عجبه، فضل قاعد طول النهار منتظر النمله دي تطلع النص بتاعه وتروح نازله ثاني، الى ان صعدت وراحت طالعه وماسكه بايديها فوق الايه الصخره وطلعت فوق. ده اداله ايه بقى ايه اداله هم عاليه. فتخيلوا طلب من جديد النحو وصار رأس من رؤوس النحو، رأس، حتى أنه صنف كتاب اسمه الكتاب، يعني درجة ملوش اسم، يعني مجرد اسم الكتاب يطلق على كتاب مين؟ سيبويه. من ضمن الأشياء الطريفة وقع خلاف بينه وبين الأصمعي، وكان الصواب مع سيبويه. حصل المناظرة وكان سيبويه طبعا الأعاجم بيبقى عندهم إيه؟ حدة شوية يعني حرارة زيادة. فاختلف مع صاحبنا الأصمعي في مسألة يعني لغوية، لغاية ما الأصمعي قال أنا مخطئ أخطأت. قال لا حتى يكون أمام الناس، أنا قلت لك أخطأت وانتهت المشكلة. قالوا لا، نجمع الناس وأهل اللغة ونناقش المسألة. جمع الناس كلهم جميعا وناقش الأصمعي، فالأصمعي أتى بطرق وحيل وأساليب أفحم بها سيبوي حتى قرر سيبوي هو المخطئ أمام الناس وخرجوا. فتزحم سويا كده ومش، فمسكوا سيبويه قال له مش انت اعترف كلمة إننا صوبا. قال لما كان أمام الجامع فلابد أن أنسل منها، أصل دي لغة مش دين، فأنت أردت إظهار أمرك فأنزلت أمرك. فلذلك يا أخوانا الإنسان دايما يكون عنده يعني عزيمة في الطلب أي حاجة، وكما قلنا يعني يستحب الطالب اللي ان يطرق جميع الابواب، يطرق باب الدعوه، ما يجرب نفسي كده اقعد مع واحد اكلمه كده في الدعوه ما فيش مشكله، يطرق باب العلم، باب اي باب من الابواب، ومن فتح له هذا الباب. لكن ان انا اجد من يقنطني ومن يؤسني ممكن ان انا ايه يعني انحرف بالكليه تماما، وربما اترك يعني هذا الباب الى الابد. والناس طبعا كما يقال طاقات ومكمون منها أشياء لا يعرفها أحد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لهم شوفوا الأسلوب، لو اغتسلتم، ثم أوجب بعد ذلك الإيه الغسل. قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. يبقى تميل يعني معناها إيه بقى؟ الزوال. حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا حميد. من حميد يا عادل؟ حميد الطويل. عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. ونقف هنا إن شاء الله.